أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مفادي أداة الشرط، فهل أن هذه الأداة تدل على ربط الجزاء بالشرط كما هو المشهور؟ فقولنا إن جاء زيد فأكرمه، كلمة إن بوصفها أداة الشرط تدل على ربط وجوب الإكرام بالمجيء، بمجيء زيد، بنفس مجيء زيد، أي بالوجود الخارجي لمجيء زيد. فوجوب إكرامه منوط ومرتبط بمجيئه خارجا. هل هكذا أم أن هذه الأداة لا تدل على هذا الربط، وإنما تدل على فرض مدخولها وتقدير مدخولها بحيث يكون قوله إن جاء زيد فأكرمه دالا على أن وجوب الإكرام مرتبط بالمجيء المفروض، المجيء المقدر. الأداة دلت على فرض المجيء وتقدير المجيء، أما ربط الجزاء بهذا الوجود المقدر المفروض، هذا الربط ليس مما تدل عليه الأداة، وإنما تدل عليه هيئة ترتيب الجزاء على الشرط، وفاء الترتيب والتفريع الموجودة في الجزاء. هذا ما رآه المحقق الإصفهاني رحمه الله. وقلنا أن بالإمكان الاستدلال والانتصار للمحقق الإصفهاني بدليل، وهذا الدليل هو أنه أحيانا يدخل الاستفهام على جملة الجزاء، فيقال إن جاء زيد فهل يجب إكرامه؟ خذ هنا بناء على رأي المحقق الإصفهاني، القضية طبيعية وعادية ولا محذورة ولا إشكال فيها، حيث إن الجزاء عبارة عن الاستفهام عن وجوب الإكرام، وهذا الاستفهام ربط بماذا؟ بالوجود الفرضي والتقديري لمجيء زيد، لأن أداة الشرط على رأيه دلت على فرض مجيء زيد وتقديره. إذن والربط هم دلت عليه هيئة الترتيب فاء التفريع. إذن فالقضية تدل على ربط الاستفهام عن وجوب إكرام زيد، ربط هذا الاستفهام بالوجود الفرضي والتقديري لمجيء زيد، وهذا لا يلزم منه أي محذور، باعتبار أن الوجود الفرضي والتقديري لمجيء زيد ثابت الآن الآن ثابت قبل مجيئه، قبل تحقق المجيء فرض المجيء الآن موجود في نفس الفارض، في نفس المتكلم. ما دام الوجود التقديري والفرضي لمجيء زيد ثابت الآن، إذن الاستفهام عن وجوب الإكرام الذي ربط بهذا الوجود الفرضي والتقديري، هذا الاستفهام أيضا ثابت الآن فعليا. الآن أكو سؤال، الآن يوجد استفهام سؤال فعلا، لأن الاستفهام والسؤال ربط بالوجود الفرضي لمجيء زيد، والوجود الفرضي ثابت الآن بثبوت الفرض بثبوت التقدير، فالاستفهام فعلي، ولذا السائل يطلب الجواب فعلا، يطالب المخاطب بالجواب. هذا تفسير فعلية الاستفهام ومطالبة الجواب فعلا، تفسير هذا على رأي المحقق الإصفهاني واضح. أما على رأي على الرأي المشهور القائل بأن الأداة لا تدل على فرض المجيء وتقديره، وإنما تدل على ربط وجوب الإكرام بنفس المجيء، بناء على هذا الرأي، إذن ماذا يقول المشهور في مثل هذه الجملة؟ إن جاء زيد فهل يجب إكرامه؟ هنا ما دام الاستفهام موجودا في الجزاء، إذن فالجزاء عبارة عن الاستفهام عن وجوب إكرام زيد. خب هذا الاستفهام عن وجوب إكرام زيد ربط بماذا؟ ربط بنفس مجيء زيد، لأن الأداة عندهم دال على ربط الجزاء بالشرط. إذن فالاستفهام عن وجوب إكرام زيد أنيط، الاستفهام أنيط بمجيء زيد، وهذا معناه أنه قبل أن يأتي زيد لا استفهامه لا سؤاله، لأن السؤال والاستفهام أنيط بمجيء زيد. إذن فقبل تحقق المجيء لا يوجد استفهام، لا يوجد سؤال، بالتالي يعني راح يصير فرق ما فعلية وشرط فعلية، الجزاء له فعلية والشرط غير متحقق. لا، الجزاء هم يجب أن يقول المشهور أن ال أن ال أن الجزاء هم ليس فعليا، لأن الشرط لم يكن ليس فعليا الآن، ما دام الأداة دلت على ربط الجزاء بالشرط في رأيهم، وما دام الشرط ليس فعليا الآن لأن زيد لم يأتي بعده خارجا، والجزاء ماذا كان؟ الجزاء لم يكن عبارة عن وجوب إكرام زيد، وإنما الجزاء كان عبارة عن الاستفهام عن وجوب إكرام زيد، هل يجب إكرامه؟ إذن فيقتضي أن يقول المشهور بأنه إذن الاستفهام هنا عن وجوب الإكرام أنيط وربط بمجيء زيد، وهذا معناه أن قبل مجيء زيد لا يوجد استفهام، لا يوجد سؤال، والحال أنه من الواضح عرفان أن هذا الكلام يدل على فعلية الاستفهام، يدل على أن الاستفهام سلام عليكم والسؤال فعلي، ولذا يطلب السائل يطلب فعلا الجواب على سؤاله. خب كيف يفسر؟ تفسر فعلية الاستفهام، والحال أن الأداة دلت على ربط الجزاء بالشرط، والشرط كان عبارة عن نفس المجيء، والمجيء هم لم يتحقق بعده، إذن فالاستفهام هم ما دام ربط بهذا المجيء، إذن الاستفهام هم لم يأتي بعده، ليس فعليا الاستفهام. والحال أن السائل عندما يقول إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، هذا الكلام ظاهر في أن سؤاله فعلي، استفهامه فعلي، ولذا يطلب الجواب فعلا. فالمشهور عاجزون عن تفسير فعلية الاستفهام في مثل هذه القضية. بينما المحقق السلام عليكم بينما المحقق الإصفهاني لا، ليس عاجزا عن تفسير فعلية الاستفهام. بعبارة أخرى أو بتوضيح أكثر لهذا الدليل، نقول أنه في كثير من الموارد يدخل الاستفهام على جملة الجزاء، كما قلنا إن جاء زيد فهل تكرمه، إن جاء زيد فهل يجب إكرامه. ذاك ذكرناه في اليوم السابق، بل ذاك على كلا المبنيين يمكن تفسيره، ما في إشكال. إنما الإشكال يواجهه المشهور في هذا النحو الثاني، يعني فيما إذا دخلت أداة الاستفهام على جملة الجزاء لم تدخل على أول الجملة الشرطية، إذا وهو كثير في اللغة، إذا دخلت أداة الاستفهام على جملة الجزاء إذن يكون مقصود السائل هو السؤال عن وجود الجزاء وثبوته على تقدير ثبوت الشرط. خب هنا نتساءل ما هو الشيء الذي ارتبط بالشرط، المرتبط بالشرط ما هو؟ في مثل قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، هنا ماذا ارتبط بالمجيء؟ خب توجد بدوا احتمالات ثلاثة، بدوا توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المرتبط بالشرط عبارة عن المستفهم عنه وليس الاستفهام، المستفهم عنه وهو وجوب إكرام زيد، يعني مدخول هل نعزله، كلمة هل نعزلها عن الجزاء ونعتبر الجزاء من بعد هل، يعني يجب إكرامه وجوب الإكرام. أن نقول أن الجزاء المرتبط بالشرط عبارة عن ما بعد أداة الاستفهام، يعني المستفهم عنه، يعني وجوب الإكرام. بعبارة أخرى تكون أداة الاستفهام خارجة عن نطاق الجزاء المرتبط بالشرط وليست جزءا داخلا في الجزاء ومقوما للجزاء، وإنما الجزاء المرتبط بالشرط هو ما بعد أداة الاستفهام، يعني وجوب الإكرام. بناء على هذا إذن يكون الاستفهام في الواقع استفهاما عن أصل ربط وجوب الإكرام بمجيء زيد، يعني يرجع إلى النحو الأول من نحو دخول الاستفهام على الجملة الشرطية والذي تقدم. يعني يكون قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه يرجع إلى قوله هل إن جاء زيد يجب إكرامه، يرجع إلى هذا، يرجع إلى النحو الأول. هذا احتمال، طبعا هذا الاحتمال باطل واضح البطلان، وذلك لأنه في القضية الشرطية المشتملة على جملة الشرط وجملة الجزاء لا بد من أن تكون جملة الشرط وجملة الجزاء كل منهما جملة تامة في أنفسهما بقطع النظر عن أداة الشرط. القضية الشرطية التي تحتوي على جملة الجزاء وجملة الشرط يشترط فيها أن تكون جملة الشرط في حد نفسها جملة تامة بقطع النظر عن أداة الشرط، وجملة الجزاء أيضا بحد نفسها جملة تامة بقطع النظر عن أداة الشرط، حينئذ تدخل أداة الشرط وتضفي على الجملتين معنى جديدا. بينما بناء على هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول الذي ذكرناه وهو أن يكون الجزاء في قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه يكون الجزاء عبارة عن ما بعد أداة الاستفهام، يعني المستفهم عنه. بناء على هذا الاحتمال لا يكون الجزاء جملة تامة في بعض الموارد، بس في خصوص هذا المثال صدفة الجزاء بقطع النظر عن أداة الاستفهام أيضا جملة تامة يجب إكرامه، هذا جملة تامة، لكن ليس المثال منحصرا بهذا المثال. فلنمثل بمثال آخر، لو قال إن زارك عدوك فكيف حالك، هنا ماذا تقولون؟ إن زارك عدوك فكيف حالك؟ هنا بقطع النظر عن أداة الشرط، خلوا أداة الشرط على الكتب، زارك عدوك هذه جملة الشرط جملة تامة. هذا جملة الجزاء ما هي؟ حالك، لأن فرضنا أن أداة الاستفهام معزولة عن الجزاء، الجزاء يبدأ من بعد أداة الاستفهام، هذا الاحتمال الأول هكذا فرض. حالك ليس جملة تامة. كيف حالك جملة تامة، لكن حالك لا يشكل جملة تامة. فهذا شاهد على أنه إذا دخل الاستفهام على الجزاء فالاستفهام أيضا يصير جزء من الجزاء، لا يمكن عزله عن الجزاء، وفرض الجزاء يبدأ من بعد أداة الاستفهام. هذا غلط، أن نفترض أن الجزاء يبدأ من بعد أداة الاستفهام هذا خطأ، لأن هذا الافتراض يورطنا في مشكلة في مثل هذا المثال. في مثل هذا المثال إذا عزلنا كيف اللي هي أداة الاستفهام عزلناها عن الجزاء، واعتبرنا الجزاء يبدأ من بعد كيف، خب جزاء يصير كلمة واحدة، كلمة واحدة لا تشكل جملة تامة، بينما يشترط في القضية الشرطية أن تكون جملة الجزاء جملة تامة في حد نفسها، كما أن جملة الشرط هم جملة تامة في حد نفسها. فهذا شاهد على أنه ليس من الصحيح، يعني هذا التفسير غلط، أن نعتبر الجزاء المرتبط بالشرط عبارة عن ما بعد أداة الاستفهام يعني المستفهم عنه، لا، وإنما الجزاء المرتبط بالشرط كله، يعني الاستفهام عن وجوب إكرام زيد وليس نفس وجوب إكرام زيد. حالة حالك هم مو جملة تامة. كيف خلوها؟ كيف عزلوه؟ حالك مستقر، يكون حالك مستقر. لا، حالك مستقر هذا مو سؤال. حالك مستقر؟ كيف يكون حالك هو؟ إيه كيف عزلناها؟ نحن إذا عزلتم كيف عن عن عن عن الجزاء واعتبرتم الجزاء عبارة عن ما بعد كيف، خب ما بعد كيف ليس جملة تامة. حالك يدل على ماذا؟ يدل على على على مفهوم إفرادي، ليس دالا على جملة. استقرار حالك يونانية حالك. استقرار حالك أيضا كلمة ناقصة مو جملة تامة. لو قلتم استقرار حالك هذا يصح السكوت عليه؟ ليس جملة تامة. كل ما تقولون ثبوت حالك، استقرار حالك، كل ما تقولوا بالأخير جملة ناقصة لا يشكل جملة تامة. فهذا شاهد على أن على أن أداة الاستفهام أيضا جزء من صميم الجزاء، ليس الجزاء ما بعد أداة الاستفهام، بل الجزاء يبدأ من أداة الاستفهام. كيف حالك هذا الجزاء، هذا كل جزاء جملة تامة. فالاحتمال الأول باطل، أن يكون المرتبط بالشرط عبارة عن المستفهم عنه، هذا باطل. الاحتمال الثاني أن يكون المرتبط بالشرط عبارة عن نفس الاستفهام، الاستفهام عن وجوب إكرام زيد، خب لكن هذا الاستفهام عن وجوب إكرام زيد مرتبط بماذا؟ مرتبط ب بمجيء زيد، يعني بالوجود الخارجي للشرط بمجيء زيد. فقولنا إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، هذا يرجع إلى أن استفهامي عن وجوب إكرام زيد، استفهامي وسؤالي عن وجوب إكرام زيد منوط بمجيء زيد. بمجيء زيد. هيجي يصير معنا. هذا الاحتمال الثاني. ولازمه أنه قبل أن يأتي زيد لا يوجد لدي استفهام وسؤال. لأن استفهامي وسؤالي عن وجوب إكرام زيد منوط بأن يأتي زيد. إذن قبل أن يأتي زيد لا استفهامه لا سؤاله فعلا. هذا الاحتمال أيضا واضح المطلق لما قلناه في ذاك اليوم واليوم أيضا أشهدنا عليه. وهو أنه لا إشكال عرفا ووجدانا في فعلية الاستفهام حتى قبل أن يأتي زيد. حتى قبل أن يأتي زيد خارجا سؤال هذا الإنسان عن وجوب إكرام زيد فعلي. سؤاله فعلي. ولذا الشاهد على أن سؤاله فعلي الشاهد هو أنه يريد الجواب فعلا. لو لم يكن سؤاله فعليا لا حق له في أن يطالب بالجواب فعلا. سؤال الفعلي يتطلب الجواب الفعلي. أما السؤال الذي بعدين يجي الجواب هم بعدين يجي. الآن ليش يطالب بالجواب؟ فالاحتمال الثاني أيضا باطل. وهو أن يكون المرتبط بالشرط عبارة عن الاستفهام ولكن هذا الاستفهام مرتبط بالوجود الخارجي للشرط للمجيء. هذا لازمه أن لا يكون الاستفهام فعليا الآن. والحال أن من الواضح أن الاستفهام فعلي. الاحتمال الثالث أن يكون المرتبط بالشرط عبارة عن الاستفهام نفسه كما كان في الاحتمال الثاني أحسن. ولكن هذا الاستفهام عن وجوب إكرام زيد مرتبط لا بالوجود الخارجي للمجيء وإنما مرتبط بالوجود الفرضي التقديري لمجيء زيد. مرتبط بفرض مجيء زيد لا بنفس مجيئه وتحققه خارجا. فرض تحققه تقدير تحقق المجيء. وهذا الاحتمال هو المتعين بعد أن بطل الاحتمالان السابقان. يتعين هذا بالأخرة المرتبط بالشرط هنا إما المستفهم عنه أو الاستفهام. مع شق ثالث وما عدنا شق ثالث لا يوجد وراء الاستفهام ووراء المستفهم عنه. فالمرتبط بالشرط إما المستفهم عنه هذا الاحتمال الأول بطل أو الاستفهام. وإذا كان هو الاستفهام فإما هو مرتبط بالوجود الخارجي للمجيء هذا هو الاحتمال الثاني هذا هم بطل. إذن هو مرتبط بالوجود الفرضي التقديري لمجيء الجديد. فهذا الاحتمال هو المتعين ولا يرد عليه لا الإشكال الذي أوردناه على الاحتمال الثاني ولا الإشكال الذي أوردناه على الاحتمال الأول. أما الإشكال الوارد على الاحتمال الثاني وهو أنه يلزم أن لا يكون الاستفهام فعليا لا يرد لأنه الاستفهام فعلي باعتبار أن الاستفهام أنيط وربط بالوجود الفرضي لمجيء زيد والوجود الفرضي لمجيء زيد ثابت الآن فعليا. نعم نفس مجيء زيد ليس فعليا الآن لكن فرض مجيء زيد الآن موجود الآن فعلي هذا الفرض. فالإشكال لا يأتي. إشكال الاحتمال الثاني لا يأتي. إشكال الاحتمال الأول هم لا يأتي وهو أن عزل أداة الاستفهام عن الجزاء لا يأتي. هنا لم نعزل أداة الاستفهام عن الجزاء اعتبرنا الجزاء من نفس الأداة. فهل يجب إكرامه؟ إذن لا يلزم أن يكون الجزاء جملة ناقص جزاء جملة تام. فيتعين هذا الاحتمال الثالث. وهذا الاحتمال الثالث الذي هو المتعين ولا خيار آخر هذا إنما ينسجم مع رأي المحقق الأصفهاني ولا ينسجم مع رأي المشهور. أما أنه ينسجم مع رأي المحقق الأصفهاني فلأنه المحقق الأصفهاني رحمه الله يرى أن الشرط أمر تقديري فرضي. في هذا المثال الشرط عبارة عن الوجود الفرضي لمجيء زيد، لأنه يقول رحمه الله أن الأداة تدل على فرض مدخولها وتقدير مدخولها. إذن فالشرط عبارة عن أمر فرضي تقديري، المجيء الفرضي، المجيء التقديري، أو قل فرض المجيء، تقدير المجيء، هذا هو الشرط. وحينئذ لا مانع أن نقول أن الاستفهام عن وجوب الإكرام هذا أنيط وربط بفرض مجيء زيد وتقدير مجيء زيد كما هو مقتضى الاحتمال الثالث. والوجود التقديري والفرضي للمجيء الآن فعلي، فلا يلزم أي محذور. فالاحتمال الثالث المتعين ينسجم مع رأي المحقق الإصفهاني، لكنه لا ينسجم مع الرأي المشهور، لأن إثبات كون الاستفهام مرتبطا بالوجود التقديري الفرضي للشرط هذا الذي كان هو الاحتمال الثالث، أليس كذلك؟ الاحتمال الثالث كان عبارة عن أن يكون مرتبط بالشرط، أن يكون الاستفهام مرتبطا بالوجود التقديري للشرط. خب هذا الشيء الذي قلنا هو المتعين، هذا كيف يمكن للمشهور أن يفسروه ويوجهوه؟ لا طريقة للمشهور لكي يصلوا إلى هذا الاحتمال الثالث الذي هو المتعين، لا طريقة لهم سوى طريقين وكلاهما مسدود في وجه المشهور. لا طريقة لهم للوصول إلى هذا الاحتمال الثالث الذي قلنا هو المتعين عرفا ولغة، ما يقدرون يصلون إلى هذا، إلى هاي النتيجة، وهو أن الاستفهام عن وجوب الإكرام أنيط وربط بالوجود التقديري للشرط. ما هما الطريقان؟ الطريق الأول أن يسلكوا طريق المحقق الإصفهاني ويقول أن الأداة نفسها، هذه الأداة موضوعة لكي تدل على إفادة فرض مدخولها وتقدير مدخولها. هذا الطريق مسدود في وجه المشهور، لأن المشهور لم يقبلوا أن الأداة وضعت للدلالة على فرض مدخولها وتقديره، وإنما قالوا أن الأداة وضعت للدلالة على ربط الجزاء بالشر. إذن هذا الطريق الأول مسدود. أقول الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الاحتماع، احنا قلنا ثلاث احتمال هم متناظرة، قال على المبنى بعد هذا يصير طريق يستر بين الطريق من بداية الأمر عليه، يعني إذن فهم رفعوا يدهم عن مبناهم، يعني قالوا خو هو هذا ثبت المطلوب. هو احنا نريد نثبت كلام المحقق الإصفهاني، نحن الآن بصدد إقامة برهان ودليل في صالح كلام المحقق الإصفهاني، هو هذا اللي نريده. فالمشهور إما أن يسلكوا طريق المحقق الإصفهاني، إذا ثبت المطلوب، ثبت أن الحق مع الشيخ لا معهم، بدليل هذه الجملة، بدليل الجمل التي يأتي الاستفهام على الجزاء فيها، بدليل هذه الجمل، وهي جمل عادية كثيرة في لغة العرب واستعمال فيها استعمال حقيقي لا إحساس بالتجوز أبدا، يعني العربي لا يحس بوجود أي مجاز في قوله هل، في قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، ما يحس بالتجوز. إذن فإما أن يسلكوا هذا الطريق وهو طريق مسدود في وجههم، لأنهم لا يوافقون المحقق الإصفهاني في رأيه. الطريق الثاني أن يقيسوا الاستفهام بالحكم، ويقولوا كما أن الحكم له مرتبتان، مرتبة جعل ومرتبة مجعول. إذا كان حكم من الأحكام مشروطا بشرط من الشروط، وفرض قال إن زالت الشمس فصلي، طب هنا وجوب الصلاة الذي هو حكم من الأحكام أنيط بزوال الشمس، أنيط بالشمس الحكم الواجب المشروط هذا الذي قرأتموه في الأصول. خب هنا ماذا أنيط بماذا؟ إن زالت الشمس فصلي، ماذا أنيط بماذا؟ هل أنيط الوجوب الفعلي للصلاة علي بالزوال الفعلي للشمس، أو أنيط جعل الوجوب من قبل المولى وإنشاء الوجوب من قبل المولى للصلاة، هذا الجعل أنيط بزوال الشمس؟ خب عادة يقال أنه هذا الحكم، هذا الوجوب له مرتبتان، مرتبة الجعل والإنشاء من قبل المولى الذي حصل قبل 14 قرنا أو أكثر، هذا حصل في هذه المرتبة، جعل وجوب الصلاة وأنيط هذا الجعل بماذا؟ بزوال الشمس. لكن الزوال الخارجي للشمس لا، الزوال الفرضي، فرض زوال الشمس، قدر زوال الشمس من قبل المولى، يعني المولى افترض أن الشمس زائلة فجعل وجوب الصلاة. فالحكم في مرحلة جعله منوط، في مرحلة جعله منوط بالوجود الفرضي التقديري للزوال على نحو القضية الحصرية. خب بعد، إذا أي شيء منوط بالزوال الفعلي؟ ليس هو الجعل، الجعل أنيط بالزوال الفرضي التقديري. أي شيء أنيط بزوال الشمس فعلا؟ يعني إذا زالت الشمس اليوم فعلا ماذا يحصل؟ يحصل الجعل؟ لا، الجعل حصل قبل زوال الشمس اليوم، وقبل زوال الشمس أمس، وقبل ولادتي وقبل ولادتكم، الجعل حصل منذ قرون قبل تحقق الزوال وفعليته. الذي يحصل اليوم عندما تزول الشمس ساعة 12 وكذا يصير الظهر، يحصل المجعول وليس الجعل، يعني المرتبة الأخرى من الحكم، مرتبة المجعول، يعني يصبح وجوب الصلاة فعليا علي، يلتفق بي أكثر. الآن نحن قبل زوال الشمس، يوجد جعل لكن هذا الجعل ليس ملتفقا بنا باعتبار أن الشمس ما زالت، عندما يصير الظهر ذاك الجعل يلتصق بنا أكثر، أكثر من ساعة 11، في ساعة 11 الجعل لم يلتصق برقبة المكلف، لم يضايقه، لكن عندما يصبح الزوال ويصبح الظهر هذا الجعل يضيق الخناق على على على المكلف، هذا هو المجعول، مرتبة المجعول، يعني يلتصق برقبته أكثر من قبل، هذا اللي نعبر عنه بمرحلة المجعول أو مرحلة الفعلية. فالحكم في مرتبة في مرحلة جعله منوط بالوجود الفرضي التقديري للزوال، وفي مرحلة المجعول منوط بالوجود الخارجي للزوال، هذا شأن الحكم. فكما أن الحكم هكذا له مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول، ومرتبة المجعول مشروط بالوجود الخارجي للشرط، لكن مرتبة الجعل ليست مشروطة بالوجود الخارجي وإنما هي مشروطة بالوجود الفرضي التقديري للشرط. كذلك يأتي آت من قبل المشهور ويقيس الاستفهام بالحكم، يقول كما أن الحكم له مرتبتان هكذا كذلك الاستفهام له مرتبتان، مرتبة إنشاء الاستفهام، إنشاء الاستفهام، ومرتبة فعلية الاستفهام. الاستفهام في مرتبة إنشائه يصير مثل الحكم في مرحلة الجعل، منوط بالوجود الفرضي التقديري للشرط في مرتبة إنشائه، لكن الاستفهام في مرتبة فعليته يصبح مثل الحكم في مرحلة المجعول، يعني منوط بالوجود الخارجي. فنصل إلى الاحتمال الثالث من دون أن نلتزم برأي المحقق الصهاني، يعني نصل إلى ما نريده وهو الاحتمال الثالث، يعني أن يكون الاستفهام عن وجوب إكرام زيد في مثالنا هذا الاستفهام منوطا بالوجود الفرضي التقديري للمجيء. نصل إلى هذا كيف؟ بأن نقول أن هذا الاستفهام عن وجوب إكرام زيد في مرحلة إنشائه منوط بالوجود الفرضي التقديري للمجيء، مثل الحكم، مثل وجوب الصلاة اللي في مرحلة إنشائه وجعله كان منوطا بالوجود الفرضي للزوال. هنا أيضا الاستفهام عن وجوب إكرام زيد منوط ومربوط في مرحلة إنشائه وجعله، منوط بالوجود الفرضي والتقديري للشارط. هكذا مثلا يقال كما أن الحكم له مرحلة إنشاء ومرحلة فعلية، كذلك الاستفهام هم له مرحلة إنشاء ومرحلة فعلية. ففي مرحلة إنشائه ربط، يعني قوله إن جاء زيد فهل يجب إكرامه مثل قوله إن زالت الشمس فصلي. هناك ماذا تقولون في إن زالت الشمس فصلي الذي قاله المولى قبل 14 قرنا؟ هناك تتصور الفعلية، هنا لا تتصور الفعلية. ليش؟ ليش؟ لأنه له جعل، يعني هنا لا تتصور، لأنه حينما يسأل عن المجعول هو يسأل عن المجعول، المجعول ليس ثابتا، كيف يسأل عنه؟ كيف الفعلية تتعلق بالاستفهام؟ والاستفهام معلق بالتواضع، يعني هل لا يمكننا إثبات المستفهم عنه؟ لا لا نريد، لا يمكننا أن نعطيه الفعلية للمستفهم عنه في الأداة. لا لا نريد أن نعطي الفعلية للمستفهم عنه، نريد أن نصل إلى الاحتمال الثالث بدون أن نسلك طريق المحقق الصهاني. نريد أن نصل إلى الاحتمال الثالث، مو عيننا الاحتمال الثالث، قلنا الاحتمال الثالث هو المتعين في أمثال هذه الجمل، المتعين أن نقول أن يعني نفسر هذه الجمل، هذا التفسير الصحيح الثالث هو المتعين، وهو أن الاستفهام عن وجوب إكرام زيد ربط وأنيط بماذا؟ بالوجود الفرضي لمجيء زيد، لأن إذا ربطناه بالوجود الخارجي يأتي إشكال أنه إذن الاستفهام ليس فعليا، وهذا خلاف الوجدان. عبارة أخرى، لا يوجد بالاستفهام عالم الجعل وعالم المجعول، الاستفهام حقيقة واحدة. خب له جعل ومجعول. خب إذن الآن نقول هذا يجوز كلامكم يرجع إلى الإشكال إلى الآن لنبين هذا يعني الكلام بعدين نناقش. فإذن الطريق الثاني أن يسلك المشهور هذا الطريق، وهو أن يقيس الاستفهام بالحق، باب الاستفهام يقيسوه بباب الحق، ويقول كما أنه في الحق توجد مرحلتان، مرحلة إنشاء وجعل ومرحلة فعلية ومجعول، والشرط بوجوده الفرضي شرط في مرحلة الإنشاء، وبوجوده الخارجي شرط في مرحلة الفعلية. الاستفهام هم مثلا يقول هكذا أن الاستفهام هم مثل الحق، له مرحلة إنشاء وجعل وله مرحلة فعلية ومجعول. في قولنا إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، هنا المتكلم ربط هذا الاستفهام بالوجود الفرضي التقديري لمجيء زيد، كما أن قوله إن زالت الشمس فصلي، المولى ربط وجوب الصلاة بالوجوب بالفرضي للزوال ولم يربطه بالوجود الخارجي. كذلك هنا نعم لا لا لا لا وصل بدون أن نقبل رأي المحقق الإسباني. المحقق الإسباني يقول الأداة دلت على أن مدخولها مفروض ومقدر. هنا هذا الفريق الثاني لا يلتزم بهذا، لا يقول أن الأداة دلت على أن مدخولها مفروض ومقدر، لا، الأداة دلت على ربط الجزاء بالشرط، هذا رأي المشهور. بالرغم من أن الأداة دلت على ربط الجزاء بالشر، لكن الجزاء هنا في قولنا إن جاء زيد فهل يجب إكرامه، الجزاء هنا وهو الاستفهام عن وجوب إكرام زيد، هذا ربط بمجيء زيد، لكن هذا الاستفهام الذي ربط بمجيء زيد له جعل وله مجعول. في مرحلة جعله ربط بالوجود الفرضي لمجيء زيد، في مرحلة مجعوله مربوط بالوجود الخارجي، كما نقول في الحكم المشروط في الواجب المشروط. ماذا نقول؟ الواجب المشروط إن استطعت فحجه، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية نزلت قبل قرون، وفي الوقت الذي نزلت الآية فيه قد لم يكن استطاع أصلا في البيت، وجود خارجي للاستطاعة منكم. إذن أنيط وجوب الحج بماذا؟ بالوجود الخارجي للاستطاعة، لم يكن وجود خارجي للاستطاعة، أنيط بالوجود الفرضي التقديري للاستطاعة. ثم حينما يصبح أنا أو أنت مستطيعا يكون يصبح ذاك الجعل فعليا. لدينا استفهامان، لا استفهام واحد لكن له مرحلتان، مرحلة كالحق كالوجوب، كما أن وجوب الصلاة تقولون له مرحلتان، طوى مرحلتين وجوب صلاة الظهر اليوم، طوى مرحلة الجعل حينما جعل من قبل المولى وجوب الصلاة، في تلك المرحلة جعل الوجوب على شيء مفروض وليس على شيء خارجي، على زوال مفروض. نفس ذاك الوجوب الذي طوى تلك المرحلة الآن وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الفعلية، عندما أذن أذان الظهر اليوم فأصبح فعليا. فكما أن الحكم يطوي مرحلتين، مرحلة الجعل ليس حكمان، حكم واحد، لكن هذا الحكم الواحد له مرحلتان، يعبر مرحلتين، مرحلة جعل. يقيس يقول الاستفهام فعل الناس، الحكم هم فعل الناس، شنو الفرق؟ كما أن الحكم من أفعال الناس، النفس هي التي تحكم، أليس كذلك؟ الاستفهام هم فعل من أفعال الناس، الاستفهام الحقيقي سؤال تصدره النفس، فأي فرق؟ لماذا يكون بالحكم مرحلتان؟ باؤك تجور وبائي لا تجور. في الواجب المشروط ماذا يقول المحقق العثماني؟ أليس يفترض أن هناك مرحلة جعل ومرحلة مجعول؟ المشهور يقول هنا أيضا افترض أن الاستفهام له مرحلة جعل وله مرحلة مجعول. لا لا، السؤال فعلي، السؤال وصلنا إلى الاحتمال الثالث المتعين، وهو أن الاستفهام فعلي، لكن هذا الاستفهام الفعلي أنيط بشيء فعلي أيضا وهو الوجود الفرضي. الوجود الفرضي فعلي، أنيط إنشاء الاستفهام وجعل الاستفهام أنيط بالوجود الفرضي التقديري لمجيء زيد، والذي هو الآن ثابت، هذا الوجود الفرضي التقديري ثابت الآن. هذا الطريق الثاني الذي قد يقول قائل أن المشهور يسلكونه لكي يصلوا إلى الاحتمال. هذا الطريق أيضا مشدود على الرأي المشهور، ولا يمكن قياس الاستفهام بالحكم، لأنه ليس للاستفهام جعل ومجعول كي نقول إن جعله أنيط بفرض الشرط ومجعوله أنيط بوجود الشرط خارجا. الاستفهام حالة وجدانية. ليس مثل الوجوب، الوجوب أمر اعتباري، الحق أمر اعتباري، أما الاستفهام حالة وجدانية، ليست حالة، ليس أمرا اعتباريا، لا، حالة واقعية. فلا يمكن أن يتصور في الاستفهام ما يتصور في الأحكام من مرتبتين. هم حالة وجدانية. إنكار بعد، يريد ينكر. استنكار. هو يعلم هذا الاستفهام، يعني مو حالة وجدانية واقعية يعيشها المستفهم، هو يعلم. شنو سؤاله؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ أي استفهام أنت تعتبرون هذا؟ خب مو استفهام حقيقي، استفهام تقريري، غير يريد أن يأخذ منه تقريرا، فهم حالة وجدانية. الاستفهام بكل أقسامه حالة وجدانية، إما يريد أن يأخذ تقريرا من المخاطب كما في الاستفهام التقريري، أو يريد أن يستنكر هذا كما في الاستفهام الإنكاري، أو يريد أن يستفهم حقيقة كما في الاستفهام الحقيقي. بالآخرة الاستفهام بكل أنواعه حالة وجدانية يعيشها المتكلم. أما الوجوب أمر اعتباري، كيف نقيس هذا بذاك؟ عندما كان مقصوده ورطه في المسألة هو الاستفهام عن الاعتباريات والاستفهام عن لا لا لا لا، هو غير المثال، بدل أن من مثل إن جاء زيد فهل يجب إكرامه؟ لا، نقول إن جاء زيد فهل تكرمه؟ يجب فهل تكرمه؟ هم نفس الشيء. لا ليس هكذا. خب الوقت انتهى، تتمة الحديث غدا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.